بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، هل هو عبور الجسر؟ نعم، هذا في الجسر. نعم، تكلمنا عنه مرارا. نعم، بينا من حيث الإجمال أن أهل القيامة على ثلاثة طوائف من حيث الجملة. نعم، كفار ومنافقون ومؤمنون. فأما الكفار منذ أن تكون القيامة يعطوا نورا يطفأ قبل أن يرتقوا الجسر فيتهاووا فيه، فيبقى المؤمنون والمنافقون. فأما المؤمنون فيسبقون أهل النفاق إلى عبور الجسر، ولكنهم درجات متباينة كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق الذين حكم الله عليهم بالكفر، أي نفاق عقدي، فإنهم ما أن يرتقوا الصراط أي الجسر إلا ويطفأ النور، فينادون من سبقهم من أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، فيجيبونهم كما قال الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فكل من أهل الكفر وأهل النفاق العقدي ساقطون في النار قطعا. فيبقى المؤمنون على ثلاث طوائف: مار ناج، ومار مخدوش، ومكدوس على وجهه في النار لكنه ينجو بعد ذلك بعد أن يطهره الله جل وعلا منها. نعم، لكن من حيث الإجمال كل من كان متمسكا بالسنة أكثر كان أقرب إلى النجاة، لأن الله قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.